ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالون بقصر منفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو والحلواني عن هشام وحفص ويعقوب. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الياء. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالون بقصر المنفصل وصلة ميم الجمع، واندرج معه ابن كثير وأبو جعفر. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الأصبهاني بقصر المنفصل والنقل. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالون بتوسط المنفصل وسكون ميم الجمع، واندرج معه أبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أبو عمرو على الوجه السابق بتقليل الياء. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. قالون بتوسط المنفصل وصلة ميم الجمع، ولم يندرج معه أحد. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الأصبهاني بتوسط المنفصل والنقل. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ابن ذكوان بالسكت على ال، واندرج معه حفص. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. وما كنتم تستكبرون. الأزرق بالإشباع والنقي وترقيق وتفخيم راء تستكبرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. النقاش بالإشباع. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. النقاش بالإشباع والسكت على ال. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. الأزرق بالإشباع والنقل وتقليل الياء وترقيق وتفخيم راء تستكبرون. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا ما وما كنتم تستكبرون. خلت عن حمزة بترك الغنة والسكت على ال والإمالة. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا وما كنتم تستكبرون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا ما وما كنتم تستكبرون. خلف عن حمزة بترك السكت. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيميهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيميهم قالوا ما جمعكم وما كنتم تستكبرون. خلف عن حمزة بالسكت على المد المنفصل وأل. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيميهم قالوا ما تكبرون. خلاد على الوجه السابق بالغنة. ونادي أصحاب الأعراف رجالا تستكبرون. الكسائي ما عدا الضرير بتوسط المنفصل والإمالة، واندرج معه خلف العاشر. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونه بسيمهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. أبو عثمان الضرير عن دور الكسائي بترك الغنة. ونادي أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيمهم قالوا ما أغني عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. إدريس بالسكت على ال والإمالة.